أيها الأبناء، بسم الله الرحمن الرحيم. اعذروني في هذا الدرس، سوف يعني نأتي على قصيدة عمرو بن كلثوم، مضطرون أن أملي عليكم مباشرة بسببين اثنين. السبب الأول أنه يوم الأحد القادم عطلة رسمية، ثم نداوم أسبوعا، ثم تأتي عطلة رسمية أخرى يوم الأحد، فحتى لا يضيع الكثير علينا من الوقت سأملي عليكم في هذا الدرس تحليلا عرضا وتحليلا في قصيدة عمرو بن كلثوم تحت التي جاءت في الكتاب تحت عنوان نزح وطيش. فتابعوا معي وسهلوا علي، سهل الله عليكم الحساب يوم القيامة. وبعد احنا معنا بحيش نعم لحظ معنا او اشرح اشرح ماذا سيدي افضل نزحت فيها توفيد نعم انه ما شاء الله تستفيد في الشرح ما شاء الله يكون كلام مو جاني كلام لكن هذا الموضوع من الحق بقى يعني ما ضر الموضوع فقط يكفي عدم واحد لا نبدا الان ناخذ من الادب لانه لا نعرف ان رؤيه كاتب هذا عام فاتت المداخله اذا يعني طبعا انا اذا وافق الاخوه فانا ليس لدي، لكن من هذه القصيده اريد ان اعرج على مصطلح وأعرفه لأنه لا لنا غاية من هذا النص فقط. إذا نتوقف عند إذا نحن الآن في ضوء هذا الجدل المحبب وصلنا إلى اقتراح وسط. نحن الآن أمام قصيدة عمرو بن كلثوم التي عنوانتها بنزق وطيش، وندع وأغلب الظن أني بذلت جهدا مكثفا في شرح الأبيات. إذا رجعتم إلى حواشي ستجدون ما يدل على معانيها بيسر وسهولة إن شاء الله، لكن ما أود أن أثبت في أذانكم وأملي عليكم نقطة واحدة فقط تتبدى لنا في قوله نجز المقطع الأول. نعم المقطع الأول الثاني الثالث نطاعن ما تراخى الناس عنا في آخر الصفحة رقم 19 لدينا بيتان نطاعن ننتابع مع بعضنا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا نشق بها رؤوس القوم شقا وتختلب الرقاب فتختلينا نجذ رؤوسهم من غير بر فما يدرون ماذا يتقون كأن هذا البيت هنا نتوقف عنده كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبين. سأكتب هذا النص هذا البيت على السكورة وأخرج منه إلى ما عرف في ميزان النقد باسم القصائد المنصفات إشارة العربية من خلال قراءة هذا البيت دراسة بنيته معنى نستطيع أن نستخلص في ضوء ذلك أو نضع أمامكم تمهيداً محدداً في معرفة ما مصطلح على تسميته في النقد العربي اسم الموسيقى. يا صاحب الاختراع أملي علي الميت السماء لأن سيوفنا نعم منا ومنهم نعم مخاريق بأيدي نعم لاعبين تمام. أيها الأخوة والأبناء، في هذا البيت صورة حسية مدركة بناها عمرو بن كلثوم في علم البلاغة، كما تدرسون في علم البلاغة نقول أنها بلاغيا تتألف من أداة التشبيه كأن أو الكاف وأن حرف الشبه زائد عليها سيوفنا المشبه بيده كأن سيوفنا المشبه به مقاريق. إذا إن سيوفا بني تغلب قوم الشاعر تشبه المخاريق، والمخاريق جمع مفرده مخراق. وما هذا المخراق يا عبد في الجاهلية كما في حالنا الظاهر لأرض أطفال عندما كنت طفلا أو على الأقل أنا أو يعني الجيل الذي جاء بعدي لا يملكون ثمن كرة فيلجأون إلى جمع الثياب القديمة أو القماش الهارف والذي لا فائدة منه، تجمع وتربى بحبل صغيرة وتفتح كالكرة فتربى من سطل إلى سطل آخر. إذن المخراق كتلة من القماش أو الورق تلف وتجعل على شكل الكرة. لكن ما علاقة كلمة مخاريق بالصورة؟ لنلاحظ أو لنتابع معا كيفية تكون الصورة. لأن سيوفنا منا ومنهم، إذن هم والأعداء يتبادلون ضربات السيوف. لنلاحظ حركة اليد هبوطا صعودا هبوطا صعودا، هذه صورة ليست إخراقا واحدا، المسألة تتعلق بعدد كبير من المخاريق. لنتصور هذه المخاريق البيضاء عندما يتبادلها أطفال بحركة صعودها في الجو وهبوطها إلى الطرف الآخر. إذا الشاعر أتى لنا أو جعل لنا حركة السيوف في طرف والمخاريق التي يتبادلها الأطفال في طرف آخر وعقد مشاكلة بينهما. إلى هنا والمسألة تبدو طبيعة، وما أنا قدمت فيها شيئا جديدا فهي في معلوماتكم. لكن الذي أريد أن أضيفه الأوقف عنده، هذه الناد دالة على الفاعل سيوفنا، كأن سيوفنا هذه الناد دالة على الفاعل تدل على قوم عمرو بن كلثوم الغالبة، والناد دالة على الفاعل أيضا دالة على بني تغلب أبناء أو قبيل الشاعر عمرو بن كلثوم. لكن قال منا ومنهم، إذا تبادل حركة سيوف يعني. وهذه الصورة دلالة على الشجاعة، دلالة على كثافة القتال، دلالة على صمود الطرف إلى الطرف الآخر. إذا عملية الصمود، عملية تكاتف القتال، عملية الصبر والإصرار على استمرار القتال رغم يعني مثلا ما يختشوا من قتل وتدمير، هذه لا يختصها نادى العزاء التغريبي منا من التغاربة ومنهم. إذا وضع شجاعة الناس في كفتين متوازنتين تماما الشاعر كان بذلك، لأنه وضع شجاعة الخصم مشاكلة لشجاعة قبيله فهو أنصف، فقد أنصف بذلك عدوه وخصمه. وفي ضوء هذا الإنصاف لم يكن موقف عمرو بن كلثوم هو الذي أنصف خصمه، وإنما هو سمعها من شاعر آخر، سمعها من حارث بن حلزة، سمعها من طرفة بن عبد البكر سمعها. إذن تجمع لنا في التراث الشعري الجاهلي عدد من القصائد التي كان مبدعوها ينصفون أعداءهم في شجاعتهم وفي كرمهم. هذا الإنصاف دفع النقاد في القرن الهجري الثاني إلى تجميع القصائد التي كان فيها مثل هذا الموقف وسموها القصائد المنصفات في الأدب العربي. وعليه إن أردنا أن نسجل شيئا من هذه القصيدة لنحفظها ونضعها تكون موضع سؤال فيها فهي هذه الإشارة، أنني كان يقول السؤال أنصف عمرو بن كلثوم خصمه في قصيدته التي عدت من المنصفات في الأدب الجاهلي، دل زينة التي عدت من المنصفات في الأدب الجاهلي نقطة، دل على موضع ذلك. إذا قلت دل على موضع ذلك أقول أنصف الشاعر خصومه في بيته الذي يقول كأن سيوفنا منا ومنهم بخاريق بأيدي لاعبين. وكفى الله المؤمنين وقتال. ننتقل إلى نصوص قبل الإسلام. نعم. أنا عندما شرحت يا أخي الكريم ما قلت لك هذه الفكرة مهمة سجلها، قلت لك أن لا بأخذ. فعندما أقول لك الفكرة هذه مهمة فهي نتيجة البلد الذي سلف، فبدك تعقد أنت مقارنة. ليس المكتوب هنا أيضا نريد منكم أيها الأبناء والأخوة أن لا تعتمدوا علينا في كل شيء، أريد أن هذا العقد أن يعمل. وبالتالي عندما أقول فكرة مهمة هذه الفكرة إما مستنتجة أو مرتبطة ببيت الأبيات، فمن الضرورة بمكان أن يحفظ البيت المرتبط بالفكرة. ومع ذلك إذا لم تسجل، لكن هذا حق الطلاب كله وحقك لوحده، عندما ننتهي أنا أستاذ أجيبك إن شاء الله. إذا ننتقل إلى القسم الثاني من دراستنا وهو الجانب الآخر من الإبداع الشعري. بعد سنوات من المخاض الطويل استمرت على الأقل، ولدينا كما نقرأ في التاريخ جاهليتان، الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية. النصوص التي قرأناها تعود إلى الجاهلية الثانية، تعود إلى ما إن طال عمرها تعود إلى 300 سنة قبل الإسلام. نحن الآن في أجواء جديدة، هكذا نزل الأمر الإلهي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. قرأتم هذا وأنتم معلمون ومدرسون أكثر مني في هذا القبيل، لكن الذي أريده فيما يخصني في دراسة الأدب أن أشير إلى حقيقة أو أشير إلى قضية يريد أن نناقشها. الأدب هو حصيلة لتفاعل الحياة الاجتماعية أولا، يتأثر فيها ويؤثر، يعني يتأثر بالحياة الاجتماعية ويؤثر إلى الحياة الاجتماعية. الواقع الاجتماعي الذي ولدته الدعوة، ومن ثم آلت الدعوة إلى الجهار بها، ثم آلت الدعوة الإسلامية إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حركة الشعر في هذه الأطوار، طور الوحي، طور الدعوة السرية، طور بداية الهجرة، لم يكن الشعر فيها دور. ونحاول على فهم أن نقرأ في كتب الأدب، سجلت كتب الأدب أو نسبت كتب الأدب، ومنها السيرة النبوية قصيدة لأبي طالب لم يحكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لم غير متوثق غير واثقين من صحة نسبها إلى أبي طالب. نقرأ في البيت والبيتين التي قيلت فيه مثلا على سبيل المثال في بداية الهجرة في بيعة العقبة، لكننا شعرا بمعنى الشعر الإسلامي لا نفعل ملمحه إلا بعد موقعة بدر، إلا بعد انتصار بدر، عندها بدأ الشعر. وإذا حاولنا أن نتساءل لما كان هذا الموقع، نفتح القرآن الكريم فنرى أن الإسلام كان له موقف من الشعر. هذا الموقف نستطيع أن نشير إليه ونميزه ونميزه بعدد من الأبيات. ورد في القرآن الكريم عندما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تهمه الشاعر، تهمه الجنون، فإذا كان دائما الموقف أو الحديث عن الشاعر أو الشعراء كان يتأتى أو يدخل في إطار الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كان يرد على مثل هذه الأوصاف. لذلك كان المسلمون الأوائل حذرون من التعامل مع الشعر، إلى أن نزلت الآيات الأخيرة الثلاث الأخيرة في سورة الشعراء التي تقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلى آخره. هذا الموقف أعطى ضوء أخضر لما يمكن أن نسميه التعامل مع الشعر، فحلل تحليلاً موضوعياً، تحليلاً موضوعياً موقع الشعراء، فقال نحن ضد الشعر والشعراء، الإسلام ضد الشعر والشعراء، لكن لماذا؟ الشعراء لأنهم يتبعهم الغاوون، أولئك الذين كفروا ولم يصدقوا الدعوة، هؤلاء الغواة، الشعراء والقوات الذين كان الشعر في معركة الحاكم ضد الدعوة، كان الشعر يوظف ضد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو الشعراء يتبعون الغاوون. ثم أن ترى أنهم في كل واد يهيمون، بمعنى أن موقفهم لم يكن عقلانيا، لأن عواطفهم وغرائزهم هي التي كانت تخلقهم، فصاروا أهل الرواية. فأنا ترى أنهم في كل واد يهيمون. والهيمان يعني هو شيء من فقدان العقل أو من إغلاق منفذ العقل أو تحليله على الأقل. بعضهم يغارون، أنا ترى أنهم في كل واد يهيمون. والمقصود أيضا قد يقول كما قال القرطبي، المقصود أنهم في كل واد يهيمون أي أنهم يخوضون في كل لون من ألوان القوس. يعني يمكن أن نوقف أو نفسر مثلا على أساس الهيمان الذي يؤخر العقل ويغيبه، ويمكن نفسر الهيمان هذا أنهم يخوضون في كل الأقوال، يعني ليس هناك لديهم مبلغ، أنهم في كل واد يهيمون. وفوق ذلك صفة ثالثة، وأنهم يقولون على الحديث. هذا في المسألة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال القرطبي استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفصل منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وأمثالهم الذين ندبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام. إلى هنا المسألة. جاءت غزوة بدر. في غزوة بدر قلت لكم هذه المسألة وقفتوا فقصوا لكم مسألة الشعر قبل الإسلام كانت صحيفة فيها صحيفة الناس، وكانت اللسان الناطق. قال المتلمس والشاعر الجاهلي فلأهلين مع الرياح القصيدة، جعل القصيدة سيورة وقصيدة في سيورة الرياح. إذا كان الشاعر كان له مرة والشعر كان له قصيدة جاهلية. ولذلك عندما تعرض القرآن الكريم للشعراء وللذين آل النبي في الشعر كان قاسيا تماما، لأن نحن ندرك تماما أبعاد سيبولة الشعر في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وجيزة قال لصحابته من الشعراء لما ما من الذي يمنع الذين نصرونا بسيوفهم أن ينصرونا بأنفسهم؟ وكان ذلك القول إذانا بأن يقف حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة موقفا جديدا في الدفاع عن الإسلام. كل هذا التنبيه لكي أصل إلى أن اختياراتي للنصوص التي بين أيدينا تمثل سيرورة الإسلام بالأمن الدعوة. فننتقل بعد ذلك إلى مديح النبي صلى الله عليه وسلم، بدور الأولى لمديح النبي صلى الله عليه وسلم على بيت القصيدة مع عبد الله بن رواحة. ثم ننتقل بعد ذلك في بسطة ثالث يمثل مسألة من خلف الفتوح، كيف عالج الشعراء المسلمون فتوح المسلمين في الشام والعراق. ثم ننتقل أخيرا إلى ما يمكن الجانب النثري أو الخطابة النثرية أو الخطابة في صدر الإسلام. هذه هي طريقة اختيارات. وأول النصوص هي في مرحلة الدعوة أو في نقائض الدعوة. وحتى أريد أيضا أن أذكر الإخوة والأبناء في ظاهرة بالشعر كما شاهدنا قبل قليل، ظاهرة القصائد الموسيقية، أيضا في الشعر العربي ظاهرة قصيدة النقيضة. وما بدون أدنى شك أنا عندي مطلق الإحساس ومطلق القناعة أنكم جميعا باستثناء أخواننا الجايين من الدول الأخرى يعني ما يعرفون معنى النقيضة. النقيضة في الشعر العربي في الشعر مثل الجاهلية حتى في الإسلام يعني العصر الأموي حتى من العصر الأساسي كان الشعراء يتبادلون الهجاء. كل شاعر يعني يصبح خلاف بين الشعر أو خلاف قبلي بين قبيلة الشعر وقبيلة الشعر، فكان يضطرون إلى أن يهجوا بعضهم بعضا. فينظر على سبيل المثال شاعر فيه أنا أما ذكر أضع على نفسي عبد الرحمن أن أنشد قصيدة في الإساءة إلى واحد رجل آخر، إذا كان الرجل شاعرا أو من القبيلة شاعر فيعود فيرد على قصيدتي بقصيدة مشابهة. يعني قصيدة مقابل قصيدة، إذا نشأت قصيدة مقابل قصيدة نسمي هذا نقيضة. وسميها نقيضة لأن ما ولد في الأولى من معاني تنقضه المعاني التي جاءت في القصيدة الثانية. ومنهم عندما أقول لكم في نقائد الدعوة أي في القصائد التي نقضت بعضها أثناء الدعوة الإسلامية، ما قاله مثلا عبد الله بن زبارة رد عليه حسان، قول عبد الله بن زبارة سبب ورد حسان نتيجة، السبب والنتيجة يشكل كل منهما نقيضة في وجه الأخرى، وقالوا حتى تكون النقيضة نقيضة في المضمون المعنى يرد عليه المعنى في الشكل، شكل القصيدة الأولى تفعيلاتها وزنها يجب أن يكون البحر في القصيدة الأولى هو البحر في القصيدة الثانية، القافية في القصيدة الأولى كالقافية في القصيدة الثانية، فاجتمع لنا الآن ثلاثة عناصر في تعريف القصيدة، في تعريف النقيضة، النقيضة قصيدة تقال ردا على القصيدة الأخرى فتنقض معانيها، شريطة أن تشترك القصيدتان في الوزن والتفعيلة والبحث. هذا نحن أمام هذه النقيضة في حسان، حسان انتصر المسلمون في بدر وقالوا ما قالوا في نصر بدر، عندما جاء المشركون إلى أحد وانتصروا قام شاعرهم واسمه عبد الله ابن الزباعه، شاعر المشركين اسمه عبد الله بن زباره قال قصيدة يفتخر فيها بانتصار المشركين في أحد، إذا قال قصيدة ينتصر أو يفتخر بانتصار المشركين في أحد، قال فيها هذا عبد الله بن زبارة قال في مطلعها يا غراب البين، عبد الله بن زبارة يقول يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا فتعد، إذا ابتدع الشاعر عبد الله بن زبارة يفتخر بانتصار المشركين في أحد في قصيدة قافيتها لامية قال فيها يا غراب البين هذا فقل إنما تنطق شيئا فتعد، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أهمية أن تسير هذه القبائل هذه القصيدة بين العرب، فطلب إلى حسان رضي الله تعالى عنه أن يرد عليها، فقال حسان الأبيات سأقرأ عليكم هذه الأبيات، تابعوا معي قد يكون في قراءتها شيء من الضبط الخاطئ، فتابعوا معي رحمكم ورحمنا الله. قال حسان ذهبت ابن الزبعرة وقحة كان منا الفضل فيها لو عدل، ولقد نلتم، وأرجو أن نفتح أذهاننا في البيت الثاني لأنني قبل قليل أشرت إلى مثله في بداية هذا الحديث، ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول، إن شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه النمل، نضع الخطية في أعناقكم، نضع الخطية في أكتافكم حيث تهوي عللا بعد نهل، وشدخنا في مقام واحد منكم 70 غير المنتحل، وأسرنا منكم أمثالهم فانصرفتم مثل إفلاس الحجل، بقى عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منهم والرجل، برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث مثل، وقتلنا منكم أهل اللوى إذ لقيناكم كأن أسد طل، وقتلنا كل رأس منهم وطعنا كل جحجاح رقل. وبعد قل اقرأ تقرأ. لا ابن الزبعرة وقعت قال لنا فض فيها لو عدد ولقد جئت ولنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول شددنا شدة صادمة فجأناكم إلى السطح الجبل. شكرا يا سيدي شكرا. جاره إذ تولون على أعقابكم هربت الشرب أشباه الزمن وضعوا الخطية في أكتافكم حيث تهوي عللا بعد نهل وشبخنا في مقام واحد منكم تبعين غير المنتخب. شكرا. نسمع تفضل. وأسرنا منكم أمثالهم فانطرحت مثل إسلاك الحجر ضاق عنا الشعر إذ نجزعه وملأنا الخلق منهم والرجال برجال لستم أمثالهم أمثالهم نعم أيدوا جبريل نصرا فنزل نعم فعلمنا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتطبيق الرسل وتركنا في قريش عبرة يوم بدر وأحاديث مثل وقتلنا منكم أهل الهوى إذ لقيناكم كأن أهل القلب وقتلنا كل رأس منهم وطعنا كل جحداح قتل. شكرا جزيلا. في الشرح او في الهوامش التي يعني التهت في الصفحة كما فعلنا في الادب الجاهلي لكن هنا اضفنا شيئا جديدا وهو ما ان تنتهي القصيدة حتى نعلق عليها تعليقا يعفيكم من الاملاء. يبقى علينا في هذا يعني في هذا الشرح نحن امام دعوة جديدة وإسلام ودين جديد. كل الشاعر من الشعراء المسلمين نظر إلى هذا الدين. ترى هل وفق؟ يعني ما نريده من وراء هذه النصوص أيضا. هل وفق هؤلاء الشعراء في استيعاب المعاني الإسلامية وهل تمكنوا من إخراجها في الشعر أم أن الشعر كان عاجزا أو لم يتمكن من التشرب المعاني الإسلامية وإخراجها إلى الناس؟ هذا السؤال يعني الغاية الرئيسية من جملة الغايات التي يجب أن تكون في أذهاننا هي عندما نقرأ النصوص الإسلامية أن نرى مدى تمثل الشعراء في المعاني الإسلامية. وبادئ جدا أريد أن أقول أن هناك ثلاث دوائر إذا حاولنا أن ندرس الحياة الأدبية في هذه المرحلة فإننا سنجد ثلاث دوائر. الدائرة الأولى دائرة مكة والمدينة وفي كل منهما فريق من الشعراء يقول في الآخر يرد عليه هذا في حياة الدعوة حتى فتح مكة. ودائرة أخرى هي الشعراء المدينة الأخرى كالطائف وغيرها أيضا كانت منقسمة بين الطرفين. والطائفة الثالثة أو الدائرة الثالثة هي شعراء المدينة. والنتيجة الأولى كلما كان شعر قريبا من دائرة الإسلام كلما كانت أكثر أو قدرته على استيعاب الإسلام وطرحه وإخراجه في شعره كان أكبر. كلما ابتعد كلما تأثير خف. ومع ذلك بين قراءة حسان بن ثابت وقراءة عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك فنجد أيضا تفاوتا. لماذا؟ لأن الإبداع الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في نفس كل شاعر يختلف عن الآخر. فهذا إن يستطيع أن يجيب ويتمسك أكثر وهذا أقل وهذه الاعتبارات الخلقية أودعه الله سبحانه وتعالى في نفسه. إذا في سؤالنا هذا ونحن بعد أن قرأنا هذا النص للمرة الثانية إذا شاهدنا ما هي المعاني الإسلامية التي وردت فيه؟ فإننا لا نخرج إلا بجواب المتواضع، قليل ومتواضع. المعاني التي قالها شرد على أطوار الزبارة، هو كان مضطر. أطوار الزبارة بنى قصيدته وهو جاهلي ومشرك، بنى قصيدته مطلق قيام المشركين، فكان من الطبيعي والحال هذا أن تكون القيمة معادلة القيمة. لكن هذه القيمة أنا أستطيع أن أكيفها مع إيمان مع عقلي. من سوء حظنا ما ورثنا هكذا، إذا حاولنا أن نستقرئ المعاني الإسلامية في هذا النص فإننا نراها متواضعة لا تكاد يعني لا تكاد إلا أن تعد على أقل من أصابع اليد، وهي في بداية الصفحة رقم 24 عندما قال، أشر على هذين البيتين، عندما قال برجال لستم أمثالهم، يتحدث عن شجاعة المسلمين في يوم بدر، فيقول برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. قبل هذا لم يكن لا معروف عند الشعراء الجاهلين الملك جبريل الذي نزل وأيد المسلمين حسب روايات القرآن. إذن هنا حتى مدح أو استمد مما ورد في القرآن من شيء بسيط مما جاء في القرآن حول إمداد الملائكة لجيش الجيوش المسلمين أو الجيش المسلمين في معركة بدر، يتبدى في قوله أيد جبريل نصرا فنزل. يمكن أن نضع هنا إشارة حمراء لأن ثم يتابع في البيت الذي يليه وعلونا يوم بدر بالتقى. بالتقى لفظ التقى مضمون التقى لم يكن معروفا فيما قبل الإسلام. بمضمونه كان اللفظ من التقى ابتعد أو يعني قام بعمل يدرأ عنه مثلا الشر، يدرأ عنه القتل. إذن التقية أو التقوى لم تكن بمصطلح الإسلامي. ها هنا نجد حتى وعلونا يوم بدر بالتقى، نجد أن لفظة التقى هنا ومعنى التقى اكتسب طابعا إسلاميا مستمدا مما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد في القرآن الكريم. قال لدينا الآن موضعا صار لدينا كان موضعا اثنان في مسألة التأثر حسان بن خالد بالمعاني الإسلامية. أولها ما كان من قوله أيد جبريل نصرا فنزل، هذا مستند من قوله من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، أظن في سورة الأنفال عندما تحدث عن إمداد الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالملائكة في وتحديثهم في مصر. أظن سورة الأنفال أظن. ثم البيت الذي يليه وعلونا يوم بدر بالتقى، اذا التقى بمعناه لفظ التقى هنا اكتسب طالب عن الاسلاميه مستمدا من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكرون ان اول خطبه القاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان عنوانها تقى الله. الحمد لله احمده واستعينه واهتديه واستغفره واؤمن به ولا اكفره. ثم بعد ان تقدم لذلك اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اذا عنوان رئيسي لخطبه تقوى الله. اذا هذا المفهوم له اصول في القران ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، امسكه حسان بن ثابت واضافه الى مخزونه الفكري لكي يؤكد او لكي يشير الى بعض اسباب الانتصار. فقال علونا، يعني علونا هنا بمعنى انتصرنا، علونا انتصرنا عليكم بماذا؟ بالتقى. وانتصرنا ايضا لاننا اطعنا الله، لاننا اطعنا الله وتصديق الرسول. اذا كان السؤال في الامتحان عرف النقيضه، اذا كان السؤال هكذا عرف النقيضه ودل على المعاني الاسلاميه ودل عرف النقيضه فاصل ودل على المعاني الاسلاميه في رد حسان على عبد الله بن زراعه كيف سيكون الجواب؟ الجواب ان قلت له عن المسائل، ومع ذلك في اخر صفحتين في تعليقي عن الأبيات ستجدون شيئا عن النقيض. وإذا لم يكن كافيا في مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله سأملي عليكم تعريفا للنقيضة. إذا نقول تعريف النقيضة كما شاهدنا، ثم نقول تأثر حسان بن ثابت بالمعاني الإسلامية بدليل ما قاله في كذا وكذا، لكن لا يكفي ذلك. أريد منكم إيش اللي سمحتم أن نربط المعنى الذي قاله حسان في من أين استمد، بالمكان الذي استمد منه هذا المعنى، يعني كان الحديث النبوي الشريف من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. إذن كان الطالب يجب أن يربط بين المعنى الذي ولد في القصيدة وبين الجهة التي استمد منها حسان تلك المعاني. أظن الوقت خلصنا. شكرا على إصغائكم.